بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ونسق الآية يدل على تفاوت الناس في المراكب، فكل طبقة من الناس لها مركب يناسبها. أولها الخيل، ثانيها البغال، اللي ما عندوش خالص بيجيب له حمار. إذن فكل طبقة من الطبقات لها مراكبها المناسبة لها. وقد يكون واحد عنده الثلاثة وواحد عنده اثنين منهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قسم للناس أرزاقهم على مقدار ما عنده من الخير لكل واحد منهم قلة أو كثرة. وإلا لو تساوى الناس في الرزق، من الذي يقوم بالأعمال اللي احنا بنسميها خطأ أعمال دانية؟ أعمال دانية، مين اللي يكنس الشارع؟ مين اللي يبني؟ مين اللي يهد؟ مين اللي يشير تراب؟ مين اللي يشير طوب؟ مين اللي يقف في الشحم في الورشة؟ مين اللي يقف؟ إذن المسائل ضرورية. إيه اللي بيخلي الناس تقف كده؟ رغبتها في أرزاقها. يحل له العمل، يبقى واقف كده بالورشة والبدلة بتاعة العمل بتاعته كده، الناس يقولوا عليها بدلة مزيتة، إنما دي هي البدلة اللي هي اللي بتجيب البدلة النظيفة، مش كده ولا إيه؟ إذن فلولا إن العامل اللي بالشكل ده عنده بطن تريد أن تملأ، وجسد يريد أن يكتسي، وأولاد يحبوا يكلوا، ما يروحش للمشقات دي كلها. ولكن هل هذه المشقات لأصحابها تدوم؟ أهو عمل الدنيا دول عشان كده. ولذلك إذا نظرت إلى أي واحد، أفقر واحد في الكون، تلاقي كل واحد له عرس، كل واحد له فترة كده شاف فيها إيه. واللي يتعب 10 سنين يرتاح بقيت عمره، واللي يتعب 20 سنة يريح أولاده عمره، واللي يتعب 30 سنة يريح أحفاده. مفيش حاجة إيه؟ مفيش حاجة ضيعة. المهم قيمته ما إيه؟ ما يحسنه، ويرضى بقدر الله فيها. إن رضي بقدر الله فيها، الله يقول له ما دمت راضيت بقدري شوف أنا أديك إزاي بقى. ولذلك كل الناس اللي أنت بتشوفهم بشرف، حصل لهم غنى وحصل لهم مش عارف، انظر إلى بدء حياتهم، ارتضوا بقدر الله فيه، ما تملاش عقد على حد. ساعة ما يجي مثلا لصاحب عمل يقول كتر خيره والله اللي جد واجتهد وعمل لي سرايا كده بيبنيها علشان أنا أشتغل وده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل، وبعدين ربنا يقول له والله لازم تعمل لك أنت عمارة ونجيب الناس برضه تشتغلها. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى ضمن لكل طبقة من الطبقات مستوياتها، لأنه عايز ناس تعيش في مستوى خاص. ليه؟ لأن لو الناس كلها عاشت لاستنكف كل واحد أن يخدم الآخر، وبعدين تتعطل مسائل كتير. ولا ما تتعطلش إيه؟ تتعطل مسائل إيه؟ كتير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنة. والنسق التعبير في خيل وبغال وبحمير، يوم يخلي البغال في الوسط، لان البغل ده ما هوش جنس، مش له ذكر وانتهى، لانه بيجي من الجنسين الاثنين. بيجي من الجنسين الاثنين. والخيل والبغال والحميره لتركبوها ايه وزينه ويخلق ما لا تعلمون. الله، ما تفتكروش ان هي دي وسائل المواصلات بس، ويخلق ما لا تعلمون. طب ما هو هيك ما يجيب لسيدنا رسول الله البراء، ما جاب لي سيدنا سليمان البساط بتاع الريح يحط البساط كده ويركب الريح. بس مش مسألة مكسورة كده بس، دي يعملها آيات وأجازات ومعجزات. وبعدين يخلقوا ما لا تعلمون، في الآخرة يدينا حاجات أحسن من كده، وفي الدنيا يخلي العقول تبتكر وسائل إيه، وسائل تانية، نركب الحنطور ونركب الكاريتا وبعدين نركب الكارو الأول ولا سوارس اللي بيقولوا عليه زمان ده، وبعدين نركب الايه الاوتوبيس، وبعدين نركب العربيات الملاكه، وبعدين نركب الطياره. ويخلق ايه ما لا تعلمون، وكل ما تتسع له الدنيا من ابتكارات ومخترعات داخل في ويخلق ايه ما لا تعلمون. وقد خلق فعلا ولا ما خلقش؟ اذا ان صدق في هذه فسيصدق حين تقوم الساعه. نعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مش في ناس دلوقتي بيقنوا خيل بس كده عشان يشوف منظرها كده ويروضها ويجريها ومش عارف ولا تعمل حاجة ومعيش عيش ايه؟ طب ما دام المسألة بقى سفر وأثقال ونبلغ بلد ومش عارف ايه، دي المسائل السفر الحس بتاعنا ده، السفر اللي في الدنيا. طب اذا كانت الغايات البسيطه اللي هي الغايات الدنيه اللي في الدنيا اللي في الدنيا الدنيا ربنا عمل لها وسائل المواصلات كده بالشكل ده وعشان يريحنا وتحمل اثقالنا ومش عارف ايه، تبقى الغايه النهائيه اللي هنروح لها في الاخر ما يبقاش لها وسائل؟ لازم لها وسائل. السفر الثاني ده يبقى لازم له وسائل تناسب، وسائل ايه تناسب. فربنا قال ما دمت قد استمعتم إلي في أنني أعطتكم وسائل تحملوا أثقالكم وتبلغكم بلاد بلا مشقة وبلا تعب، فخذوا مني منهجا تسافرون به إلى آخرة فيها المتاع اللي مش موجود في الدنيا ده أبدا، ولما أوديكم ده تحمل ثقلكم كله وتريحكم وتروحوا تشوفوا النعيم وتعملوا مش عارف إيه، فاسمع مني بقى وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله، شفنا قالنا منين بقى؟ وعلى الله قصد الإيه؟ السبيل هو الطريق. ومعنى قصد هو الغاية المقصودة، انا قصد اروح الحته الفلانيه. والاسم ده بيسموه مصدر، ياخدوا منه طريق قاصد. ايه يعني طريق قاصد؟ يعني طريق دغري كده للحته اللي انت عايزها، مش ملفوف وطويل، لان مين اللي عامله؟ ربنا. ربنا بده يوديك للغايه من اقصر طريق باقل مجهود. هو الطريق بيبقى قاصد ولا القاصد هو الذي يسير على الطريق؟ ام قال لك هو لم يكن اللي ماشي عليه قاصد الا اذا كان الطريق قبله قاصد. ما انا لما حبيت نرصف مثلا طريق هنرصفه لفين؟ للاسكندريه. قبل انت ما تمشي فيه رصف الطريق مشي لحد اسكندرية، يبقى الطريق هو اللي قاصد، ولذلك لما تركب ترك تمشي فيه يبقى ايه؟ يبقى قاصد. زي برضو لما يبقى معمول بميزان تقدر تعمله ايه؟ ولذلك حتى في اعرافنا العامية او لغة التخاطب، واحد ماشي كده وبعدين في طريق في زحمة، تقوم تسأل بتاع المرور الطريق ماشي؟ هو ماشي ولا انت اللي ماشي؟ يقول لك الطريق ماشي، يقول لك ماشي الطريق ماشي، لأن الطريق مشى قبل أن تمشي، الطريق مشى إلى الغاية قبل أن تمشي أنت. قال الأول اللي يعمل الطريق للغاية لازم يكون الغاية كويسة. من اللي عامل الغاية بقى هنا في ويانه؟ ربنا. خلاص. وما دام هيعمل طريق مش عايز بقى مهندسين ويقعدوا يعملوا له، لا ده هو بقى. ولذلك حتى الشيء الصعب عندنا قوي اللي انت كده تكلم واحد يقول لك كله بس خلاها على الله يا اخي. الله. اذا اللي صعب قوي خلاها على مين؟ ده لغتنا كده، خلاها على مين؟ ارميها على جانب الله. علشان دي ليه؟ لانك انت تعجزك الاسباب، انما اللي خالق الاسباب هو اللي يقدر يعمل. طب تعالى بقى، يبقى الغايه التي نذهبها من الى هذا الطريق، وعايزينه يكون ايه؟ طريق قاصد. قاصد يعني ايه؟ يعني ما يلفليش على ما لا اريد. طب ولف على ما لا تريد ليه؟ ام قال لك لان الهوى يمكن يخطط، عايزين نعمل طريق من هنا الى كذا، هنمر بسراي فلان، فدي يا ولا يا مهندس، فدي دي ولف تاني. طب وفادي الارض بتاع فلان، وفادي الارض بتاع فلان، وفادي الارض بتاع فلان، الطريق ايه؟ يطول عليك قوي، يبقى فيه ايه؟ منحنيات لا حصر لها. ساعة ما تشوف طريق بالشكل دي من غير ان توجد عقبة، ان اعلم بقى ان الشغل اشتغل. الشغل ايه؟ تمشي مثلا تلاقي ريح زي التوفيق دي، تيجي تلاقيه عدل زي النشان. طب النيل معلش، لان النيل هو اللي عمل مجراه وبقى يمشي المايه كده، الحته اللي تلاقيها سهله ده انت تدركها انت وانت تبول في الارض. ما تبول كده تبص تلاقي المايه نفسها عملت ايه؟ ما عملتش مجرى عدل كده. حسب ما تلاقي من التربه السهله تحول وتيجي وتحول. النيل العوج عشان كده، انما اللي احنا حافرينه ده، طب ايه اللي عوجه بقى؟ اللي عوجه عشان العزبه بتاع فلان نفاديها، والعزبه مش عارف ايه بتاع فلان نفاديها. اما قال لك بقى الله هو عليه قصد السبيل، هو اللي عامله. يبقى لا هوى ولا له صاحبه ولا له ولد ولا بيحابي ولا له نسائي، ما فيش حاجه ابدا. كل الخلق بالنسبه له ايه؟ يبقى لما يعمل طريق الى الغايه يبقى طريق ايه بقى؟ طريق حلل مستقيم. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، مش ملوي لأي هوى، مش ملوي لأي غرض، وإنما الغرض منه الغاية، وما دام الغرض منه الغاية بأيسر طريق في أقل مسافة. وعلى الله قصد السبيل. إحنا كنا قلنا في الآية اللي بنقراها بيقول إيه؟ لما الحق سبحانه وتعالى جه للشيطان وتحاور معاه، والشيطان يتحاور معاه، قال له بعزتك لأغوينهم إيه؟ أجمعين. إلا إيه؟ رجع راح مساوي، رجع راعي ايه؟ جيب كلب وقالها بملء بقه لأغوينهم ايه؟ اجمعين. وبعدين بقى ابتدى عرف مركزه، قال الا عبادك منهم الايه؟ ما اقدرش انا عليهم. فربنا رد قال ايه؟ قال هذا صراط علي مستقيم. اللي بتاع عباد انا اللي عندي، محدش كويس اهي هي. وقوله سبحانه وتعالى ان علينا للهدى، لما خلقنا الانسان علينا اننا نحط له ايه؟ الطريق اللي هنا. هديناه النجدين. وعلى الله قصد السبيل، كل دي تدل على ايه؟ على ان الطريق المرسوم للغايه غايته موضوعه من الله، والطريق اليها موضوع من الله، والخلق كلهم بالنسبه لله واحد. يبقى ما فيش هوى لوى الطريق، ولا عرجوا ولا عملوا مسافه قصيره ومسافه ايه؟ مسافه طويله. فاذا دي عشان الناس تريح المفكرين، يريحوا أنفسهم من أنهم يعملوا للحركة الحياة نظام بشري من عندهم. نقول له النظام البشري اللي من عندك ده مش ممكن هيستوي، لأن فيه أهواء. وعلى فرض أنه لا أهواء فيه، فيه قصور في العلم، بدليل أنهم بيعدلوا القوانين كل شوية. وبيعدل القانون ليه؟ لأنه ساعة وضعه أولا لم يكن في باله ما جد، فإذا جد يقوم يعمل. لكن اللي عنده كل حاجة دي، يبقى قال أكملت وأتممت ورضيت، خلاص انتهت المسألة، لأن ما فيش استدراك عليه. فعلى الناس دول بقى يريحوا نفسهم ويشوفوا الحاجة اللي لله فيها رأي يلتزمون بهذا، اللي ربنا تركه كده مباح نبقى نتناقش فيه، وربنا لم يترك شيئا نناقش فيه إلا إذا كان أمر يأتي على أي وجه، برأيك يجي وبرأيي يجي ولا يفسد الكون. إنما اللي قال لك افعله بالنص ولا تفعله، ده هو اللي يجي منه فساد الإيه؟ يجي منه فساد الإيه؟ الكون. وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل القاصر، على من ده؟ من اللي يحمله؟ هو اللي يوضعه. وعلى الله قصد السبيل. ليه وقصد السبيل؟ قال لك لأن من السبيل ما هو جائر، فعلشان نمنع الجرده يبقى هو يوضع ايه؟ يبقى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ والارض. وعلى الله شوف على الله، يعني بيقول انا المكفل به. وعلى الله قصد السبيل، ومنها اي ومن السبيل جائر. جائر في ايه؟ يطول المسافه عليك، يعمل لك فيه المنحنيات، يمشيك في مخاطر، كل دي اسمه ايه؟ جو. والسبل احنا عارفينها انها لها عمده في الطرفين، يعني من والى. من والى احنا بنقول من القاهره مثلا الى الايه؟ عاده نقول من القاهره الى الاسكندريه. طب ما هو من الاسكندريه للقاهره، تبقى من هيجي مطرحها برضو ايه؟ الى. والى يجي مطرحها مين؟ وفي البين تلتفت تلاقي كل مرحله فيها من والى. اللي تبقى من وانت رايح كده تبقى الى وانت جاي كده، يبقى كل نقطه من النقط مرحله من المراحل فيها مين؟ من والى. اللي كانت من تبقى ايه؟ الى. واللي كانت الى تبقى مين؟ تبقى من. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. طب وليه منها جائر بقى يا ربي؟ ما كانت تيجي كلها كده واحده. قال لك لا، تيجي واحده يبقى بقى قهري على الطاعه. واحنا عايزين نشوف مين اللي يجي لنا بحب. احنا نقدر نخلق خلق ما يقدرش يحصل، انما المساله مش كده. احنا قلنا ان القهر في التسخيرات يعطي قدره الخالق يعمل اللي هو، لكن ما يعطيش محبوبيه. المحبوبيه انه يخلقه صالح لانه يبقى طائع وعاصي، وصالح لانه يبقى مؤمن وكافر ومع ذلك يؤمن. يبقى جاي وعنده ايه؟ جاء الى الايمان وعنده طاقة الاختيار بين البدائل في الكفر. يبقى جه ليه؟ يبقى يحب. واحنا ضربنا مثل قلنا الحب ان في واحد عنده اثنين خدم او عبيد، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعيد مأيده بحديد ولا ربطه بحب. يا سعيد، ساعة ما يقول له يا سعيد ويشد كده، سعيد يقدر يقول لا ما جيش. طب واحد تاني بقى، التاني سايبه حر، يقول له تعالى يا سعد، يتنه جاي مع انه مش مربوط، يبقى انه اللي مؤتمر بالامر. اللي هو مختار مش مربوط. فالقصر يدل على طلاقة قدرة الخالق، وترك الاختيار لخلقه يدل على ان اللي يجي جاي بايه؟ جاي بحب. واحنا قلنا امبارح، قلنا الله يريد من عباده قلوبا لا قوالب. ليه؟ لان القلب ده ما حدش يقدر يسيطر عليه. في واحد يقدر يقول تعالى قوم يا ابن اللي، ويضربنا او يشدني كده ياخدنا. قدر على ايه؟ على القالب. انما هل قدر على قلب احبه؟ ممكنش. ربنا عايز ايه بقى؟ ولذلك قلنا في الآية فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب يجيني وهو عنده قدر إنه ما يجيش. أذل لنا. ولو شاء لهداكم، لأنه خلق مهديين. طب ما هو كل أجناس الوجود، كل أجناس الوجود، احنا قلنا امبارح برضو ان كل أجناس الوجود ماشية ايه؟ بالإجماع. الآية ايه يا سيدي؟ ألم تر أن الله يسجد له ايه؟ من في السماوات ومن في الأرض. خلاص؟ من ايه؟ من الملائكة اللي متدارين عنك دي، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. دي بالإجماع ولا لا؟ وعند الإنسان قال إيه؟ ما قالش إيه؟ والناس، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت فين؟ انقسمت عند الاختيار، إنما عند التسخير ما حدش يغلط. يبقى لو شاء لهداكم أجمعين، وقد فعل، وقد إيه؟ فعل في بقية الإيه؟ الأجناس الأخرى اللي هي كل حاجة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مش كده ولا لا؟ ونجي هناك يقول لك كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء في الوجود عارف ايه؟ صلاته ايه؟ وتسبيحه. امال احنا قلنا ليه؟ ان لما جه ميلاد المصطفى عليه الصلاه والسلام الكون كله شجر وهو مدر وجباله وحيواناته كلهم فرحوا بالمقدم. أما قال لك لأن الإنسان الشاذ ده هو اللي تعب الوجود كله. يبقى المكان كده ويشوف واحد بيعمل معصية يبقى المكان الطائع المسخر ده اللي مش عارف إيه يزعل منه ولا ما يزعلش. فالرسول اللي جاي ده هيهدي الناس عشان تنسجم معنا ويبقوا كويسين كلهم. يبقى يفرح ولا ما يفرح فيه؟ يبقى يفرح. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أي كما هدى الأشياء الأخرى ولا فيش حد خرج عن ملك. الشمس عصيت، القمر عصي، النجوم عصيت، الهواء عصي، مفيش حاجة من ده أبدا أبدا. تيجي أنت تيجي مثلا للمواشي اللي عندك، مثلا تجيب مثلا بغل ولا حمار وتقول خلوه يشيل سباخ ويتوسخ بالسباخ ويشيل الوحل ويعمل مش عارف ايه، وتقول لا هاته ده خلوه ركوبة ليا، وتقول له طقم فضة كده وبرداع حرير ومش عارف ايه، ما عصيش. وبعدين تنقله ويعمل ولا فيدي عصي ولا فيدي عصي أبدا، مسخر ولا خير. نعم. يبقى ولو شاء لهداكم أجمعين. وقد شاء في غير الإنسان، وقد شاء في غير الإنسان والثقل، الثقلين اللي هم الإنس والإيه والجن. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والذي أنزل من السماء، السماء قلنا عليها كل ما علاك فأظلك، كل شيء يعلاك كده ويبقى ظللة لك، يبقى ايه؟ يبقى السقف سماء ولا مش سماء؟ يبقى السقف سماء. والسحاب اللي فوقه يبقى أنزل من السماء، أي من جهة السماء أو من السحاب اللي هو فوق ايه؟ فوق دماغ. وهو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء، لا أنزل من السماء ماء ده كلمة كده بسيطة قد كده، إنما شوف المعامل اللي حواليها، مش جاب ماء كده وراح منزلها، ده عملية كيماوية معقدة يعرفها اللي قاعدين في الصيدلية عشان يقطروا كوباية ماء. شوف يعمل ايه، يجيب الموقد ويجيب الوعاء ويجيب المية ويحطها تغلي، وبعدين يجيب أنابيب من الزجاج ويخلي البخار يطلع ايه فيه، وبعدين يجيب تلج ولا حاجة يلف في الأنابيب دي يقوم يكثف البخار ثم تنزل قطرات عشان كوب مية. شوف المعمل قد ايه. كذلك أنزل من السماء ماء، مش عملية كده. ليه؟ أم قال لك دي عملية واسعة، إلا بالله الماء المالح أو البحار دي بالنسبة لمساحة الأرض قد ايه؟ ثلاث أرباع، ثلاث أرباع مثلا، والربع ايه يبس. شوف ثلاث أرباع مية علشان تخدم الربع يبس. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام عايز مية يبقى عايزين رقعة مسطوحة واسعة، عشان لما بتكون الرقعة واسعة يبقى البخر ايه سهل. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا لو جبت كوباية ماء وحطيت فيها المية وسبتها في الحجرة وغبت شهر، تقوم تيجي تلاقي نقص منها قد ايه؟ سنتي، يا دوب السطح يا دوب التفخير عمل كده. طب خد الكوباية دي نفسها وسيق بها حجرة كده واستنى ربع ساعة ما تلاقيهاش. ليه؟ السطح الواسع خلى البخر ايه؟ يبقى علشان اجيب بخر يبقى لازم يعمل سطح ايه؟ سطح واسع، يبقى ثلاث ارباع بقى مية ايه؟ السطح يبقى ايه علشان يطلع ايه البخار. والبخار لما يطلع بقى يروح بقى عايز منطقة برد، لما يجي المنطقة البردة يتكثف تاني فينزل قطرات ايه مية، وبعدين ربنا يبعته للجهة اللي ايه اللي ربنا عايز يرويه. ومن العجيب ان يبقى السحاب مكون ويجي من حتة ويرمي في حتة يمكن ما تنتفعش بيه، المية اللي انت بتنتفع بها من النيل دي على هضاب الحبشة ما بينتفعوش بيه، وهي جاية لك من ايه؟ ويصرفه عن من يشاء، مش كده؟ يصيب به من يشاء ويصرفه. أم ترى أن الله يزجي سحابا، نقرأ الآية كده. نعم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. الأول انتم تشربوا، لأن ما تقدروا تشربوا الماء الملحة، هذه واحدة. وينبت لكم الايه؟ الزرع اللي هتاكلوا منه. يبقى أنا كل من يشرب يشرب من المية دي، وكل اللي يزرع يزرع من الايه؟ من المية دي. لكم منه شراب وفيه ايه؟ شجر فيه تسيمون. كلمة شجر يدل على النبات اللي يلتف مع بعض، يبقى ما تقول في حصلت مشاجرة، مشاجرة عن ايه؟ ويعني تدخلنا ببعض بقى، اهو شجر يعني دخل في ايه؟ في بعض. الشجر ده انواع، فيه مغروس لمالك وفيه طالع كده لوحده. اللي طالع لوحده ده ملك للكل، تسيب فيها الدبة كده تسوم تاكل من هنا تاكل من هنا، ده مش مملوك لحد. فيه تسيمون من سام الايه؟ من سام الدبة، تركها في المرعى اللي غير مملوك لحد، اللي غير مملوك لحد، اللي هو كده نبات طالع كده زي اللي بنشوفه في الصحاري والبتاع. ولما لما تاكل منه تقوم وهي ماشيه تنقب. احنا عندنا في الفلاحين لما تيجي تاكل كده تقول نقبت، يعني ايه؟ يعني قعدت تاكل لحد الجدر. ما شفتوش مثلا مواشي مربوطه في برسيم كده وبتاع وحاجات زي دي؟ تقوم تترك مسارب ومعلوم علامات ان هنا دواب ايه؟ ان فيه تصيمون، يعني يعمد يتركوا على ايه؟ علامات. وتلاقي فيها البعر، وتلاقي فيها المش عارف الايه، وتلاقي فيها. ولذلك الغير او الارض اللي فيها مثلا نبات ولا فيش حد ابدا راح له ولا ماشيه ولا اي حاجه يسموها الانف، روضه ايه؟ انف، يعني ما حدش ايه؟ جه ناحيتها ولا خد منها ايه؟ ولا خد منها انف. كانها انفت ان يقطف منها ايه؟ كأنها أنفت أن يقطف منها إيه؟ شيء. وهو الذي أنزل من السماء، هو الذي أنزل من السماء ماء، الماء العذب يعني، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترسلون المواشي إيه؟ لترعى فيه بدون إيه؟ بدون مانع من إيه؟ من أحد يسموها السائمة. ينبت لكم به الزرع. يبقى اكن الشجر اللي هو ما حد زرع وكده طالع كده، انما زرع عايز زارع. ينبت لكم به الزرع، ثم يخص الوانا من الزراعه اللي لها اثر في الحياه، والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. هنا الزيتون يدي ماده ايه؟ دهنيه كده. والعنب برضو يدي مادة ايه؟ سكرية. والنخل يدي مادة ايه؟ برضو سكرية. الله، يبقى اذا الغذاء بيجي ايه؟ قال لك ما هو انت لما تيجي تشوف الحصيلة كده انها سكريات والنشويات والبروتينات، هي دي اكن دي العناصر اللي ايه. ولذلك هناك عند قول الحق سبحانه خلقنا الانسان في احسن ايه؟ والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ايه؟ في احسن تقويم. يعني جعل له الدهنيات والبروتينات والاشياء اللي هي الغذاء. ولذلك لما يحبوا يدوا قوت ما ياخذش مسافات في التخزين والحمل كالحروب مثلا، يقوموا يعملوا غذاء المركز. الغذاء المركز يعمل لك قرصين اثنين، الواحد ياخذهم يدوا له ايه؟ طب زي المريض مش بيجيب له جلوكوز؟ الجلوكوز ده ايه معناه ايه؟ ما هو ده يعني بيدي ايه؟ غذاء مركز. بس افته انه بيخلي الايه؟ الامعاء تنكمش. لو يطول الامعاء تدمر. يوم عايزين حاجه اسمها ايه؟ اللي بيربوا مواشي يعرفوا ان في حاجه غذاء مالئ، في حاجه تغذي وحاجه تملئ. لما نجيب المواشي وناكلها طيب مثلا، التبن عشان نعمل تعمل بيه ايه؟ علشان يملى الايه؟ الامعاء. اسمه غذاء ايه؟ مال. ويأكلوا قش الرز مثلا، وبعدين يبقى فيه غذاء وحاجه اسمها ايه؟ ماده ما ايه؟ ماده مالئه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل. ينبت لكم، اوعى تفهم انك انت اللي بتنبت ولا بتطلع. ليه؟ قال لك لانه هيقول في ايه ثانيه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت حلو بس حرطت الأرض، بس حرطت الأرض المخلوقة لله مش كده، بالمحرات الحديد اللي ربنا منزله، والبتاع الخشب اللي شدد الحديد برضه ربنا اللي عامله من الشجر، وقعدت تعمل الخط كده بعقلك وبطاقتك، كل دي مخلوقه لمين بقى؟ اوعى تقول انا بزرع بقى، تقول انا بحرث بس، وربنا اداك حقك وقال افرايتم ما تحرثون، بس اياك تقول ايه؟ انني بزرع، اانتم تزرعونه ام نحن الايه؟ الزارع، احنا اللي بنزرع. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. دي اسمه عطف عام على خاص، ما هي دي ثمرات كلها، إنما عطف عام. ومن كل الثمرات أي وبعض كل الثمرات، وبعض كل الايه مش كلها، بعضه لأن هيجي لنا حاجة تانية قدام لسه ثمرات كتيرة قوي قوي. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبقى إذن معنى يتفكر يعمل فكره في معطيات الكون ثم يبحث عن موقفه من هذه المعطيات ويحدد وضعه بالضبط، يجد وضعه غير فاعل وإنما وضعه قابل لأن يفعل. بس اتفكروا كويس كده. إن في ذلك لآية لقوم، قوم يتفكرون، أي ما قالش المتفكر واحد، كأن الله يريد أن أفكارنا تتفالت، اللي عنده لقطة فكرية تؤدي إلى الله لازم يقولها للتاني، يبقى عايزين نعمل إيه؟ نعم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. احنا فين نقول فيه فكر؟ فيه يتفكرون، فيه ايه يتذكرون، فيه ايه يتدبرون، فيه يعلمون، فيه يفقهون، حاجات ايه كل دي العملية دي بتؤدي الى الايه، الى العلم اليقيني. لما اقول يتذكرون كأن سبق إلمام بها ولكنك نسيت. كلمة يتفكرون دي هي الأم، شغل فكرك فيها، ودي أول مرحلة. لما تشغل فكرك فيه هتعوز حاجتين اتنين، تنظر إلى معطيات ظواهرها وإلى معطيات أدبارها. ولذلك أفلا يتدبرون القرآن؟ اوعى تاخد الوجه بس بتاع اللفظ كده، شوفوا يدي مدلول ايه من وراء المعطيات الخلفية، وبعدين كده تبقى فهمت، ولما تكون فهمت يبقى علمت. يبقى مراحل، او فكر ادي واحد، وبعدين ايه تدبر، ولما تتدبر تبقى ايه فقهت، واذا فقهت تبقى ايه تبقى علمت. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. مش قالش والنجوم، ما هو بقول سخر ايه الليلة والنهار والشمس والقمر والنجوم، ولا والنجوم كلام جديد لوحده، والنجوم وخص النجوم اللي هي اقل الاجرام بجملة وحدها، يعني ليل ونهار وشمس وقمر كلهم متعلقات فعل واحد. سخر لكم ايه الليل والنهار والشمس والقمر. أم قال لك إيه؟ لأن الليل والنهار آيتين واضحتين نعرفهم كويس، أو الليل والنهار عارفين، والليل يناسب إيه القمر والنهار يناسب إيه، تبقى كلها نسق إيه واحد. والتسخير معناه قهر مخلوق لمخلوق ليؤدي له مهمة لم يطلبها. انا ما قلتش للشمس وانها بتديني حراره وبتديني دفء، ولا ماليش دعوه بيها، انما هي بتديني مهمه انا ما ايه ولا قدره لي على ايه عليها، لتعطي او لتمنع. لو كان لنا قدره عليها لتعطي وتمنع كان يجي واحد يقول للشمس ما تطلعيش على مش عارف مين، ما تطلعيش على مين، زي الحاجات التانية اللي بتبقى في ملك الناس، يمنعها ولا ما يمنعهاش؟ انما هو قال لا، الحاجات العليا دي ما قدش يتناولها. ليه؟ لان نظام الكون الاعلى عايزه، ومش عايز يجعلها في ايد مين؟ في ايد حد. ولذلك احنا قلنا في مقومات حياه الانسان زمان، قلنا انه المقوم الاساسي الهواء، وبعدين بعد منه الميه، وبعدين بعد منه الايه؟ الطعام. انت تصبر على الطعام قد ايه؟ شهر، على مقدار ما فيك من سمن يغذيك المده دي. وتصبر على الميه 10 ايام او من 3 ل10، على مقدار ما فيك من كميات الماء. ولكنك لا تصبر على الهواء لحظه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد ابدا. وسخر لكم الليل والنهار. وقلنا التسخير بقى كل حاجه لها ايه؟ مهمه. وما دام كل حاجه لها مهمه، اوعى تقول ده ضد ده، ده متكامل مع هذا. متكامل، يبقى الليل مش ضد النهار، بيكمل النهار. ليه؟ أم قال لأنه هو قايل في آية تانية: ومن رحمته جعل لكم الليل إيه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا. يبقى الليل له مهمة ولا لا؟ والنهار له إيه؟ هل أنت شيئين لهم مهمة ويا بعض تقول ده ضد ده؟ لا أبدا. ما هو ده الغلط في انك انت تجعل المتقابلين او المتكاملين متضادين، زي الرجل والمراه، حقوق المراه وحقوق الرجل، وام بقى وعداوه ومش عارف ايه. يا شيخ متكاملين، لازم يكونوا الاثنين على بعض. ولذلك تجد في القران يستهل الحق سبحانه وتعالى سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والليل اذا ايه؟ والنهار أدي الليل. وما خلق الذكر، يبقى متقابلين ولا متضادين ولا متضادين؟ إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهمة. وما دام كل واحد له مهمة، يبقى لازم تقول دول متكاملين. ليه؟ لأن لو ما فيش الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ده انت انسهرت الليلتين على بعض، ما تقدرش توزن نفسك. يبقى لازم يديك بعد كد النهار ليل ترتاح فيه، عشان تصبح ايه؟ ولا عشان تفضل تنبل؟ فما كنتش هترتاح. ولذلك الذي يحمل على نفسه يومين بدون نوم قد يؤدي شيء، انما ثق انه هينام بعد كده اسبوع، هينام بعد كده ايه؟ اسبوع. انما ما دام ربنا جعل الليل كده، جعلنا الليل لباسا والنهار، هات لي واحد بقى كده من مجرد ما يصلي العشاء يروح ينام في فراشه، تلتفت تلاقيه على الفجر كده قبل الفجر صحي، وصحي ايه؟ شبعان نعاس، لانه نوم او سبات لا مقلق فيه، كل حاجه ساكنه. يوم النوم يبقى كويس، يوم يجي بقى يصبح الصبح ما يقولش والله ده الصبح فاتني، وبعدين يروح لهناك بقى بدري، يروح لشغله. وبورك لأمتي في بكورها، جرب كده كام يوم كده تصحى بدري وشوف الكون، تنفس قبل أن يفسد هواه. كنا بنشوف الريف زمان كده بعد العشاء ما تلاقيش حد منها، إنما الفجر تلاقي كله إيه؟ كله صاحي، وكل واحد رايح لإيه؟ لعمل. إنما دلوقتي مسألة بقى الفيديو ولا ها؟ الفيديو والبتاع الايه يسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ سخر لكم الليل والنهار، ويقول لك حضاره. واحنا خد ادونا حثاله الحضاره، وهم لا، هم لا. تروح اي بلد من البلد دي تلتفت تلاقي الساعه مثلا المغرب على كذا، كله الا مثلا كان علب ليل الناس البايظين ولا بتاع، انما كله رايح. ويصبحوا الصبح ها بدري في شغلهم، ويجوا الظهريه يخرجوا يبقوا بيجروا عشان ياخد سندوتش كده ايه ياكل، ما هم اصلهم معذورين، اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. اشمعنى دي خدت جمله لوحدها كده مستقله؟ قال لك لان اصل ظاهره الليل والنهار واضحه، كل واحد عارفها والشمس والقمر، انما نجومك منها ايه ايه، ويمكن ما نقدرش نتبينها لكسرتها بقى ومساحتها مش عارف ايه. فربنا قال اسمعهم، ده دي مسألة مهمة، والنجوم مسخرات ديا دي يبقى لها الجملة لوحدها. يا سلام. أم قال لا، ولذلك يجي هناك في الايه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. انت عارف النجوم اللي متبعترة دي في السماء ايه مهمة كل ناجم؟ انت لما تيجي النور ينطفي تقوم تروح على الكبسي ولا البتاع تشوف ايه يعني، انما ما انت شو ما عندكش فكره عن اللي ورا النور اللي في بيتك ده ايه، عمليات ايه، اكشاف الشوارع وبعدين مش عارف المحطات اللي الامداد ومحطات التقويه ومحطه مش عارف التبين وحط شغلانك، ودي اللي بتشوفه هنا، وبعدين تشوف من ده بقى المصانع اللي عماله تصنع دي يعني عمليات عشان لمبة نور تهيلك، أشياء لا حصل لها. وقبل المصانع ما تعمل والمهندسين قاعدين ومش عارف هو إلى آخره، عمال عمالين يطلعوا النحاس عشان يعملوا منه أسلاك، ويطلعوا الحديد عشان منه يعملوا منه آلات، ويطلعوا المواد عشان يعملوا منه الاستقطاب وعملوا عشان المغنى. الله الله الله، شغلانة كبيرة، وكليات قاعدة عشان تبحث في المش عارف الإيه. الله الله الله، وهذه عمليات الزجاج. يبقى إذن أنت لما يجي لك الأثر الواحد ما أنتش عارف اللي وراه إيه، أهو الكل متحمل على بعضه كده. فربنا بيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لو عرفتم النجوم دي بتعمل إيه ودي بتعمل إيه ودي ده إزاي وده مش عارف إيه، تعرفه القدر. وعلامات وبالنجم هم إيه يهتدون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كلمة بأمره يعني لأن كونه إيه؟ زي ما قلنا وأذنت لربها، وإيه ساعة ما تسمع الأمر على طول الإيه التنفيذ. يبقى المهم مش مش المأمور به بس، الأمر يصدر مش حد. نعم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم إيه يعقلون. شوف بقى يعقلون، ده العقل، العقل ده الناس فاهمين ان هو ربنا خلقه عشان تربع به في الكون وتقول اللي انت عايزه وتكلاه. ده العقل ده علشان يعقل فكرك. والى لقائنا اخر ان شاء الله.